الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بالأمس ونحن نتكلم عن أحكام المفطرين، ذكرنا أن الإنسان لو أفطر متعمدًا بالأكل أو بالشرب بدون عذر أو بأي شيء غير الجماع عليه التوبة، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، وعليه أن يتم صيام هذا اليوم. أما لو أفطر الإنسان بالجماع فقلنا عليه برضو التوبة، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه القضاء، وعليه الكفارة. قلنا الكفارة إنه يعتق رقبة، مفيش، يصوم شهرين متتابعين، ما يقدرش فعلا يطعم 60 مسكينا. وقلنا على الراجح أن المرأة إذا كانت مطاوعة للرجل يلزمها ما يلزم الايه الرجل من القضاء والكفارة والتوبة، تمام؟ طبعا إذا لم تكن مطاوعة كانت مكرهة فليس عليها شيء وصيامها صحيح. كنا برضو يعني ذكرنا كده بعض الايه المسائل المتعلقة بهذا الأمر ونكمل فيها إن شاء الله. عفوا، يعني من المسائل التي يذكرها أهل العلم، لو أن إنسانا جامع امرأته في الدبر، طبعا ده محرم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، لكن لو افترضنا أن إنسان فعله في نهار رمضان بخلاف ذنب هذا الأمر وبخلاف أنه أتى كبيرة الجماع في الدبر، فهو أضاف إليها كبيرة أخرى أنه جامع في نهار رمضان، ويبقى برضو عليه كل الأمور السابقة، عليه أنه يمسك، وعليه أنه يتوب، وعليه أنه يقضي يوما مكان هذا اليوم، وعليه الايه الكفارة، وده باتفاق المذاهب الأربعة. طيب هتكلم عنه، حاضر حاضر ماشي. اخوانا لو في انسان جامع في قضاء رمضان، خلي بالك بقى الفرق. النهاردة في انسان مثلا بيصوم، النهاردة احنا كنا مثلا النهاردة التلاتة، واحد صايم النهاردة واحنا في شهر شعبان، الصيام مش واجب، بس هو عليه يوم من ايه من رمضان اللي فات، ألا صوم النهاردة؟ يبقى هو الصيام بتاعه النهاردة واجب ولا سنة؟ واجب، واجب، بس احنا بنسميه ايه؟ قضاء، خلاص؟ وهو صايم القضاء جامع مراته في نهار هذا اليوم، طبعا الصوم فسد بالإجماع، خلاص؟ لكن هل يلزمه الكفارة والحاجات التانية؟ لا، الحاجات دي مرتبطة بايه؟ بمن ينتهك حرمة ايه؟ حرمة شهر رمضان، وده برضو باتفاق الايه المذاهب الأربعة. طيب برضو طبعا لو الإنسان فعل ده في صوم التطوع ما لهوش حاجة، لأن صوم التطوع الأفضل إن الإنسان يكمله، لكن الإنسان أكل شرب جامع زوجته، يعني أفسده بأي شيء، ليس عليه ايه ليس عليه شيء ليس عليه شيء. طيب برضو لو استمنى الإنسان في نهار رمضان، سن أخرج المني في نهار رمضان، وده ليه صور، ماشي، لو أخرج المني في نهار رمضان فسد صومه، وطبعا برضو أتى ذنبا كبيرا. أي إنسان يفطر في نهار رمضان متعمدا فقد أتى إيه كبيرة من الكبائر، فسد صومه، وعليه القضاء، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وده برضو في اتفاق المذاهب الأربعة، بس ما عليهوش الكفارة، ما عليهوش يا أخوانا. حتى عفوا لو إنسان يعني فعل مع زوجته المقدمات وترتب على المقدمات دي الإنزال خروج المني، يبقى أتى كبيرة من الكبائر، لأنه إيه أفسد صومه، بس ما دام مفيش جماع كامل ها يبقى ما عليهوش الإيه ما عليهوش الكفارة المغلظة، عليه كل حاجة ما عدا الإيه الكفارة. وطبعا المفروض إحنا قلنا الإنسان يصون صومه عن ذلك، يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجله، يبقى اللي بيخرج المني بأي شكل من الأشكال ها هل ترك الايه هل ترك شهوته؟ لا، تمام. طيب لو إنسان عفوا نظر إلى امرأته أو إلى طبعا إلى أي شيء يعني يثير شهوته فأنزل، أهل العلم اختلف، منهم من قال طبعا مدام أنزل فسد ليه فسد الصوم، خلاص. بس هم ايه اختلفوا، البعض قال ما دام نظر بس لا يفسد، والبعض قال لا والبعض قال البعض قال يفسد الصوم والبعض قال لا يفسد، والراجح ان هو ايه اذا تعمد ذلك فصومه باطل وعليه القضاء وعليه التوبه. اللي انزل لمجرد تفكير طارئ على ذهنه بدون قصد ده صيامه صحيح وليس عليه شيء في قول جمهور اهل العلم من الحنفيه والشافعيه والحنابله، لان ده يعني في الغالب بيكون خارج عن اراده الانسان. وطبعا برضو اللي بيحتلم في نهار رمضان، واحد نام احتلم وانزل المني، طبعا ده ليس عليه ايه ليس عليه شيء وصومه صحيح بالاجماع. وبرضو لو اخرج الانسان المذي اللي هو بيكون قبل المني، خلاص هو ما بيكونش بنفس درجه اللذة التي يجدها الإنسان في المني، برضو على الراجح في مذهب أهل العلم إن هو إيه؟ إن هو صيامه صحيح. ده كل ما يتعلق بالجماع ومقدمات الجماع وتوابع الجماع وما إلى ذلك. الوقت أبو أحمد بيسأل سؤال، بيقول إيه؟ بيقول لك في واحد كان مسافر مثلا، مسافر في رمضان، طبعا هو مسافر في رمضان وخد برخصة ليه؟ السفر، ان هو ممكن يا اخوان ممكن ايه ممكن يفطر، فافطر وهو مسافر، انا هفترض ومعاه زوجته وهما الاثنين واخدين بالرخصه، فجامع في نهار رمضان عليه شيء ليس عليه شيء. طيب خلي بالك بقى، احيانا عفوا هو بمسافر وجي هنا، هو افطر الصبح طبعا في اول اليوم، لما جه هنا هو كده كده اليوم رايح عليه، في خلاف بين اهل العلم، هو يجب عليه الامساك بقية اليوم ولا لا يجب؟ الراجح انه لا يجب. طيب هو كان مسافر حتى لو مش هيمسك بقية اليوم، لانه كده كده اليوم ضاع عليه، المفترض ان زوجته صايمة، هيفسد عليها ايه صيامها، تمام؟ واحد يقول لي طب افرض صورة، خلاها صورة افتراضية، افرض ان المرأة كانت في اليوم ده حائض، يبقى ما فيش جماع، اصبر عليه، حائض وطهرت بعد الظهر، فهي عندها من بعد الظهر لحد المغرب كده كده الايه اليوم راح عليها وهتقضي. بعض اهل العلم قال في الحاله دي ممكن ايه ممكن يجوز للانسان ان يجامع وليس عليه شيء، والافضل ان الانسان لا يفعل ذلك، لان العلماء اصلا اختلفوا، كل من زال عذره هل يجب عليه امساك بقيه اليوم او لا، حرمه للايه حرمه للشهر. برضو من المسائل اللي عايزين نتكلم فيها في مساله الافطار من عدمه او افساد الصوم من عدمه، التقيؤ، ان الانسان يتقيؤ، والتقيؤ حكمه سهل، ان كان قولوا انتم ان كان عن عمد يفسد الايه يفسد الصوم، وان كان عن غير عمد لا يفسد الايه الصوم. كان عن عمد يفسد الصوم، وده باتفاق الايه المذاهب الاربعه، كان عن عمد يفسد الصوم ويلزمه طبعا الايه القضاء، بس ما فيش كفاره. في عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، ذرعه بمعنى غلبه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء، استقاء احنا قلنا السين والتاء بتدل على الطلب، يعني هو اللي عمله بمزاجه، ومن استقاء عمدا فليقض. كلام واضح جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي غلبه القيء صيامه صحيح، والذي تعمد صيامه غير ايه غير صحيح. في حاجة اسمها القلس، القلس اعزك الله، انسان يعني عفوا لما يبقى يعني واكل جامد يوم الايه اللي عارف ما يشبه كده ارتجاع المريء، احيانا يخرج منه شيء من بقايا الطعام قليلة تخرج الى الفم وبدون قصد وبدون تحكم تعود مرة اخرى الى الجوف، بتخرج وترجع ايه تدخل تاني، خلاص ما دام بدون تحكم يبقى ايه يا اخوان ما فيهاش اي حاجه. وبرضو الدم اللي خارج من الاسنان ده لا شيء فيه، وبرضو كشف الاسنان على الراجح ما فيهوش حاجه، لكن برضو احنا بنقول يا جماعه الاولى ان الانسان ما دام مش مضطر يحتاط لعبادته، ماشي. في برضو كمان الحجامه، خلي بالك ان الحجامه اهل العلم اختلفوا فيها، في الحجامه كلنا عارفينها، في برضه حاجه اسمها الفصد، فيه صاد دال، فصد زي الحجامه، كل ما هنالك ان الحجامه بتكون على الجلد، الفصد بيكون على العروق. يعني الفصد تقدر تقول ايه نوع برضو من ايه شرط لك الحجام على العرق، نوع من انواع الحجامة. اهل العلم اختلفوا، ناس قالت ان الحجامة لا تفسد الصوت، وده على فكرة مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وناس قالوا لا الحجامة تفسد الصوم، وده مذهب الحنابلة، ده مذهب الايه الحنابلة. وفي فرق، في اللي فرق بقى بين الحجامة والفصد. على كل، اللي قال ان الحجامة تفسد الصوم ليه؟ قال لي ده بص، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. طبعا هنا في اشكال كبير مش هنطول فيه، لكن انا عندي في صحيح البخاري برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. واحد يقول لي طب ما هو قال ان اللي يحتجم يبقى برضو ايه صيامه غير صحيح، قال لك افطره. يعني عندي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يحتجم مفطر، وهو صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ايه. على كل، اهل العلم حملوا حديث افطر الحاجم والمحجوم انه في الغالب يؤول به الى الفطر. تعرف الحجامة عبارة عن خروج للدم، فمع خروج الدم بيحصل ايه نوع من الضعف، صح؟ ومع الضعف الانسان بيبقى محتاج لتغذية. عشان لو تلاقي واحد يتبرع بالدم ولا بتاع، يقول لك حتى اما نعمل حجام يقول له ايه اشرب عصير كنوع من الايه من التعويض للدم اللي خرج منه. يبقى قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افطر الحاجم ان في الغالب سيقول بالانسان الى الفطر. لكن واحد مسك نفسه والحمد لله الامور ماشيه معاه كويسه ومش محتاج تغذيه بعد الحجامه، يبقى صيامه ايه صيامه صحيح. وبرضه نقول الاولى ان الانسان لو مش مضطر ما يعملش الحجامه في نهار رمضان. تمام. على كل ايه اغلب اهل العلم على ان الحجامه لا تفسد الصوم. شوف في انس، حديث انس، حديث انس بن مالك ده في صحيح البخاري، سئل الصحابي رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. إلا من أجل ليه؟ يعني بتضعف الإنسان، فالإنسان بيحتاج إلى تغذية، ما دام هيتغذى يبقى أفطر خلاص. يبقى لو في إنسان ما بتعملوش ضعف ما فيش مشكلة. طيب الوقت برضو التبرع بالدم، العلماء المعاصرون قال لك زي يا إخوان إيه الحجام، إن كان هيؤدي إلى ضعف ويترتب على الإنسان يفطر يبقى بلاش. طيب واحد مضطر ان يتبرع الانسان بيموت، خلاص حتى لو هيفطر ده انقاذ روح، يبقى يتبرع ويفطر وبعد كده ايه يقضي هذا اليوم ويبقى مضطر. طيب العينة برضو اهل العلم اتكلموا فيها، عينة التحاليل، واحد بيسحب منك شوية دم ليه عشان يعمل لك تحليل، دي فيها مشكلة؟ لا، ان ده ايه شيء قليل جدا لا يترتب عليه ضعف ولا اي حال. احنا اتكلمنا عن ايه بقى دلوقتي؟ اتكلمنا عن مسائل كانت تابع الجماع، وبعدين اتكلمنا على كل بقى الكلام اللي تابع الجماع. اتكلمنا على حاجه كمان، التقيؤ. قلنا ايه في التقيؤ؟ ان كان عن عمد يفسد الايه الصوت، عن غير عمد لا يفسد الصوت. وبعدين اتكلمنا عن الحجامه، الراجح ان الحجامه لا تفسد الصوت، لكن هي في الغالب بتقول بالانسان الى الايه الى الفطر. عشان كده الافضل ان الانسان يتركها في نهار رمضان، وزيها بالضبط مين التبرع بالدم. طب سحب عينة للتحليل ما فيهوش اي مشكلة، ده ولا هيوضع في الانسان. احنا اتكلمنا على الحيض والنفاس، بس برضو في كده بعض المسائل. بيقول لك من حاضت او نفست اثناء نهار رمضان فقد فسد صومها ويلزمها القضاء، وده بالاجماع قلنا قبل كده الكلام ده جميل جدا. بس احنا اللي عايزين ننبه عليه ان المرأة لو حدث منها ذلك في النهار ولو قبل الغروب، قبل المغرب يعني بلحظة، يبقى برضو اليوم راح عليه، لأنه هو الشرط ان هي تبقى من الفجر لحد المغرب بدون حيض او نفاس. يبقى لو نزل دم الحيض او دم النفاس في اي لحظة من اليوم يا اخوان فسد ليه فسد اليوم. طيب في امرأة كانت حائض وطهرت قبل الفجر، قبل الفجر بلحظة الدم انقطع بس لسه لم تغتسل، كده هي هتغتسل امتى؟ بعد الفجر. ها صيامها ايه صحيح ماشي، لان هل من شروط صحة الصيام الاغتسال اخوان؟ لا، زي انسان برضو ايه نام اعزكم الله اصبح محتلما، في مشكلة؟ لا، ده احنا قلنا لو احتلم لسه لم من شوية، لو احتلم اثناء النهار برضو صيامه ايه؟ برضو صيامه صحيح. خلاص. المرأة بقى لما تطهر في نهار رمضان بقى لها كم يوم حاض وطهرت النهاردة، طهرت امتى؟ ساعة مثلا الظهر، هل يجب عليها امساك بقية اليوم؟ في خلاف بين اهل العلم، والراجح ان هو لا يجب عليها الايه؟ لا يجب عليها امساك بقية اليوم. طيب احنا قلنا الرد ده برضو قبل كده، اللي يرتد واحد سب الدين واحد بتاع ده بالاجماع يفسد صيامه. عايزين نتكلم بقى في ايه؟ في القضاء وفي الفدية. خلينا نعد مع بعض كده، هو مين اللي يجب عليه القضاء ومين اللي يجب عليه الفدية؟ يلا ها، اول خلينا ناخد حاجة حاجة كده. المريض مثلا، المريض قسمين، لو بيرجى برقه يبقى يجب عليه القضاء يخف يعني بغلبة الظن. طيب لا يرجى برقه يبقى الفدية. الله سيركن المريض على جنب. المسافر ها، في كل الأحوال يجب عليه القضاء ولا الفدية؟ القضاء. الحائض والنفساء القضاء. الحامل والمرضع احنا قلنا في خلاف والراجح الفدية. الراجح الايه؟ حامل والمرضع. الراجح الايه؟ الفدية. كبير السن ها، هيقضي بعد كده ولا الفدية؟ الفدية. خلاص. في انسان افطر بقى علشان قلنا عمله شاق ومش مستغني عنه، لازم القضاء. خلاص. يبقى انا عندي ناس بتقضي وفي ناس بتطلع فدية. ماشي. هل في حد بيجب عليه القضاء والفدية؟ مين؟ اللي جامع في نهار رمضان. خلاص. في حد تاني يجب عليه القضاء والفدية؟ فيه، هنقوله الوقت. خلاص. لكن اللي جامع في نهار رمضان عند الجمهور يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية اللي هي الكفارة يعني. خلينا نقول كده، يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. ماشي. خلي بالك اي انسان عليه القضاء قال لك يجوز القضاء على التراخي. يعني ايه يجوز القضاء على التراخي؟ انت طبعا واحد فطر مثلا، كان مريض مرض غير مزمن، كان مسافر، المهم انه فطر 5 ايام وعليه القضاء. طبعا هيصوم يوم العيد ولا صام يوم العيد حرام؟ يبقى معاه من ايه؟ من تاني يوم في شوال لو حابب. قال انا هاخدهم على طول، هو حر وده افضل. خلاص. لكن هو سأل يا جماعة وانا يلزمني ان انا صوم من تاني يوم شوال واخدهم كده ورا بعض؟ نقول له لا ما يلزمكش. امال ايه اللي يلزمني؟ نقول له معاك السنة كاملة براحتك، وده باتفاق المذاهب الأربعة. وعندنا عائشة رضي الله عنها قالت كده، كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يعني شعبان بتاع إيه؟ اللي قبل رمضان اللي جاي. وقالت كده الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحس إن النبي صلى الله عليه وسلم لو طلبها في أي وقت في النهار صلى الله عليه وسلم تبقى متهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده من إيه؟ من الأدب مع زوجها، مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، أنت معك عليك أيام من رمضان، معك رمضان، معك لحد رمضان اللي جاي. واحد يقول لي مش الأول، أنا قلت الأول إنه إيه؟ هو دين عليه، فالأول إنه إيه؟ إن يسد هذا الدين. لكن إحنا بنتكلم عن الرخصة، معك ها؟ معك لحد، المهم ما يجيش عليك رمضان التالي إلا وقد ايه؟ وقد صمت ما عليك. يبقى اول حاجة على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. طيب الحاجة التانية، هل يجب ان الانسان يصوم هذه الايام متتابعة؟ لا لا يجب، ممكن ايه؟ يفرقها. يعني انا واحد عليه 5 ايام قال كل يوم في شهر، كل يوم في شهر ماشي وحر، كل يوم في شهرين ما هو 5 ايام وحر. المهم ان انت تصوم ما عليك ايه؟ قبل مجيء رمضان الايه؟ قبل مجيء رمضان التالي. واحد بقى احنا قلنا يصوم قبل مجيء رمضان التالي، واحد ما عندوش اي عذر، طبعا لو عنده عذر يعني واحد فضل عيان طول السنة فجه رمضان التالي وهو ما صامش ليه الايام القديم قبل رمضان بيوم مثلا، الطبيب قال له انت الحمد لله بقيت زي الفل وممكن تصوم رمضان الجديد، بس هو عليه ايام من رمضان السابق ما صامهاش عشان كان مريض، يبقى عنده عذر ولا ما عندوش عذر؟ عنده عذر، عليه إثم يا أخوان، ما لهوش إثم، أنت يبقى عليه إثم. لو ما عندوش، لو ما عندوش عذر، إنما ده عنده عذر، قال أعمل إيه بقى الوقتي؟ نقول له أنت خلاص ما عليكش عذر ولا إثم ولا أي حاجة، صوم رمضان الجديد، وبعد رمضان الجديد لسه الخمس أيام بتوع رمضان القديم في ذمتك، لازم تصومه. في مشكلة كده؟ ما فيش مشكلة. قال لي واحد بقى كان بيتدلع طول السنة، يا عم صوم اللي عليك. يا سيدي لسه السنة طويل، طب بكرة، طب بعده، طب مش عارف ايه، عمال يأخر. أوب رمضان جه، صمت اللي عليك؟ لا ما صمتش. ها عنده عذر؟ ما عندوش عذر. يبقى أول حاجة ده ايه؟ آثم، صح ولا لا؟ انه فرط اهو، ومدام آثم يبقى يلزمه التوبة. وكمان نقول له لما رمضان ده يخلص كده كده عليك الأيام دي، يبقى يلزمه التوبة ويلزمه ليه؟ القضاء. السؤال هنا بقى، هل يلزمه فدية مع القضاء؟ أهل العلم اختلف، الجمهور قالوا آه. جمهور يعني إيه؟ جمهور يعني الأغلبية، أصحاب المذاهب الأربعة قال لك يلزمه. واحد، أنتوا معايا أخوانا؟ أنتوا بتكلم في إيه؟ واحد جاء عليه رمضان الجديد، ها، وعليه أيام من رمضان القديم ما صمهاش وما عندوش عذر، خلاص؟ لو كان عنده عذر كان هيقضي بس بعد رمضان، لكن ما عندوش عذر، نقول له بعد رمضان ها تقضي وعليك الايه؟ ايه الدليل على قصة الفدية دي؟ قال لي ستة، قال الكلام ده الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، قال ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتون بذلك، وأثار عنهم ايه؟ صحيحة، خلاص؟ يبقى اللي أخر ها الأيام اللي عليه لحد ما يجي رمضان الجديد بدون عذر، نقول له بعد رمضان الجديد يلزمك القضاء وليه؟ القضاء وليه؟ والفدية، الفدية هنقولها الوقت، تمام؟ طيب تمام. أنت قلت إن الصوم ده على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. أنا مش هصوم بقى في شوال، أصوم في ذو القعدة، أصوم في ذي الحجة، في محرم، يا عم أنا أخليهم لشعبان، أنا حر براحتك. طب الوقت الإنسان ده عايز في شوال يصوم ستة أيام من شوال، ها إيه المشكلة؟ قال لي ما هو هيصوم نفل قبل ما يخلص الفرض اللي عليه، هيجي محرم عايز يصوم مثلا تاسعاء وعاشوراء، هيجي ذي الحجة ها عايز يصوم في ذي الحجة وعايز يصوم عرفة، ايه المشكلة؟ قال لي ما يصوم النفل قبل الفرض. قال طب ما ايه المشكلة يعني ما يصوم النفل قبل الفرض؟ مع عائشة كانت تفعله، واحنا افضل من عائشة؟ وعائشة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في مشكلة ان الانسان يصوم النفل قبل الفرض؟ لا ما فيش مشكلة. قال لي طب بس استنى، ايه؟ قال لي مش في الحديث، حديث ابي ايوب صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان، قال لك هو الوقت مش هياخد أجر الظهر إلا لما يخلص رمضان وبعدين يصوم الأيام بتاعت شوال، الوقت ده صام أيام شوال قبل ما يخلص رمضان. يا عم ما الشرع اداله رخصة، الشرع اداله إيه؟ في الغالب في نهاية السنة هيكون صام ده وده، يبقى برضو ليه أجر الظهر، وده كلام الجمهور، يعني كلام برضو أغلب إيه؟ أغلب أهل العلم. برضو معلش في حاجة مهمة عايز أنبه عليها في القضاء، إحنا قلنا دلوقتي إن الإنسان اللي مرضه، بالله عليكم تركزوا معي في الحتة دي، الإنسان اللي مرضه مرض غير مزمن، ده كده كده بيقضي، هيخف فهيقضي، بس خلي بالك إن لم يستمر مرضه، لا، وضح بقى. دلوقتي في واحد مثلا عي آخر خمس أيام في رمضان، خلاص؟ وبعدين خف فهيقضي، في مشكلة؟ مفيش مشكلة، وبيقضي بقى بالتراخي، صوم قال بكرة بعده بعد شهر وحر، مفيش مشكلة. الإنسان ده لو مات عليه ذنب؟ مات ولسه ما إيه؟ ما قضاش، عليه ذنب؟ لا ما عليهوش ذنب. ما عليهوش ذنب إزاي؟ ما فات عليه شهر واثنين وثلاثة وهو مرضيش يصوم، نقول ما هو الشرع إداله لحد السنة الجاية، خلاص؟ يعني لو مات ما لهوش ذنب؟ لا ما لهوش ذنب. طب أولياءه عليهم حاجة؟ آه عليهم، إلا أهل العلم اختلفوا على قولين، خلاص؟ الناس قالوا، ودول الحنفية والمالكية، قال لك يقضوا عنه، يعملوا إيه؟ يعني هو كان عليه خمس ايام هيقضيهم هم ايه ولاده مثلا يصومهم عنه. الشافعية قالوا لي لا يطعموا عنه مش مشكلة، مش هتكلم في المسألة دي دلوقتي، الحنابلة لهم تفصيلة كده هقولها بعد شوية. المهم ان الانسان اللي جات له فرصة انه يقضي ولم يقض، ها هو عليه ذنب الاول ولا ما عليهوش؟ ما عليهوش لانه معاه مهلة، صح؟ انت ما عليه ذنب لو جه رمضان الايه الجديد خلاص. طيب هو ما دام تمكن ومات ولم يقضي، اولاده يقضوا ولا ما يقضوش يا اخوانا؟ يقضوا عنه خلاص او يطعموا عنه، الراجح انهم يطعموا عنه ما فيش مشكل، اركنها دي ابدي على جنب. انا مش بتكلم على كده، ما انت بتتكلم على ايه؟ واحد نرجع لنفس الصور، واحد عيه اخر خمس ايام في رمضان ويوم العيد مات، او حتى فضل عيان كمان كل شهر شوال وشهر ذو القعدة، المهم فضل المرض بتاعه مستمر من ساعة رمضان اللي افطر فيه لحد ما ايه لحد ما مات، هل تمكن من القضاء ولا لم يتمكن؟ يا اخوان لم يتمكن، ما هو مريض اهو هيصوم ازاي مش قادر خلاص ومات، هل عليه قضاء؟ لا ما عليهوش حاجة. هل على اوليائه شيء؟ ليس على اوليائه شيء. هقول تاني، يبقى الانسان اللي عليه قضاء ها ومات ولم يتمكن، عنده عذر يعني يمنعه، يبقى ليس على اوليائه شيء، ولا يطلعوا عنه ولا يقضوا عنه ولا اي شيء. وضحت يا اخوانا؟ ها تمام تمام. المهم اي انسان بيقضي في كل المسائل اللي احنا قلناها دي، نحاول كده نلخص المسائل بتاع القضاء دي كده تاني بسرعه. اول حاجه القضاء على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. التراخي ده مفتوحه ولا الحد؟ لا مفتوحه طول العمر ولا لحد رمضان اللي جاي؟ لحد رمضان اللي جاي. تاني حاجه ها متفرقين الايام متفرقين ولا متتابعين ولا الامر واسع؟ واسع، هو حر. ممكن يصوم نفل قبل ما يصوم الفرض اللي عليه؟ اه ممكن يصوم نفل قبل ما يصوم الايه الفرض اللي عليه. طيب لو اخر لرمضان الجاي وعنده عذر لازم القضاء برضه والحائض برضه، عشان تقول لك ايه ده انا بقالي كذا سنه برضه عليها القضاء خلاص. طيب هل عليه فديه؟ ما عليهوش فديه ما دام عنده ايه عذر. طب ما عندوش عذر نقول بعد رمضان اللي جاي القضاء والفدية. طب افرض اخر كذا رمضان، هو القضاء وفديه واحده برضه، قضاء وايه وفدية واحد. هقول بقى الفدية كده بسرعة ونختم بها ان شاء الله. الوقتي قبل ما نقول الفدية، احنا الوقتي كنا بنتكلم في واحد مات عليه صيام، عايز افصل في المسألة دي شوية. خلي بالك، واحد مات عليه صيام، هو كان متمكن من القضاء طبعا ولم يقضي، ماذا على اوليائه؟ انا قلت من شوية المالكية والحنفية والمالكية قالوا اوليائه ايه يصوم عنه، الشافعية قالوا ها لا يطعم عنه، الحنابلة لهم تفصيلها هقولها الوقت. يا جماعة انتوا اللي قلتوا يقضوا عنه ليه يقضوا عنه؟ قال لي والله في حديثين، حديث عن عائشة وحديث عن ابن عباس. حديث عائشة ان الاثنين معناهم يعني ان الميت يصام عنه، حديث عائشة واضح كده، من مات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كده، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وليه يعني اولى الناس به، يعني مثلا قول ولاده اخواته ماشي. وعلى فكره عند اهل العلم ممكن يقسموا الايام على بعض، اللي بيقول بالقضاء يعني واحد مات وعليه 10 ايام عنده خمس ولاد، كل عيل قال انا اخد ايه يومين يجوز، عيل قال انا اخد العشرة هو حر، عيلين قالوا ناخد كل واحد ايه، ما فيش مشكله. ده على القول اللي قال ايه ان هم القضاء. الشافعية قالوا لي لا مش القضاء، هم ليه؟ قال لي اللي مات ده خلاص نطعم عنه، اللي مات ايه نطعم عنه. قال لي بس النبي قال لي ايه يصام عنه؟ قال لي لا، ده ابن عباس وعائشة اللي كانوا نقلوا لنا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيفتوا بالاطعام. طب ازاي عائشة وابن عباس ينقلوا عن النبي ان النبي قال اللي مات يصام عنه وهم كانوا بيقولوا؟ قال لي عائشة وابن عباس، وده بقى للحنابلة فصلوه، قال لي خلي بالك لو عليه صيام نذر لازم يصام عنه، لو عليه صيام فرض زي القضاء او الكفارة يبقى ايه؟ يبقى الاطعام. هقول تاني الوقت في واحد مات وعليه ايام من رمضان، خلينا ناخد بالقول الاخير، قال لي رمضان ده ايام من رمضان، او واحد عليه كفاره يمين 3 ايام كان يصومهم وما صامهمش، نقول له او لا خلي بالكم ده دين لله لازم يسد، زي ما انت بتبقى حريص انك تسد عن الميت الدين للناس لابد من اداء دين الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالوفاء. ما اخوانا ولا لا؟ المهم في انسان مات وعليه ايام من رمضان، في خلاف، الراجح على اولياء طبعا لو تمكن، هو بقى تمكن وما صامش، يبقى الراجح ان اولياء يعملوا ايه؟ يصوموا ولا يطعموا؟ يطعموا، عليه كفاره برضه يطعموا، خلاص. طيب لكن عليه نذر، يعني ايه نذر؟ هو قال نذرت لله ان اصوم 10 ايام، صوم يا عم النذر، قال بس شوية، طب الشهر الجاي، طب في الشتاء كانوا الجو لطف شوية زي احنا نقول كده، ما صامش مات، في الحالة دي الاولياء ايه؟ يصوموا عنه ولا يطعموا؟ بس كده. يبقى اي ميت اذا كان عليه صيام نذر ها نصوم عنه، اي صيام تاني يا اخوان نطعم عنه. نيجي بقى للي عليه الفدي، مين اللي بيفدي؟ احنا قلنا مين؟ المريض مرض غير مزمن، كبير السن، الحامل والمرضع، صح؟ كل دول بايه؟ بيفدوا. يعني ايه يفدوا؟ قال لي يعني طلعوا فدية. يعني ايه فدية؟ قال لي عن كل يوم يخرجون عن كل يوم اطعام مسكين. ماشي، يعني انا معايا عندي ابويا كبير في السن وامي كبيرة في السن، هعمل ايه؟ اطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. اطعم ازاي؟ عندك حاجة من 3، انت هتيجي مثلا في اخر الشهر عليك 30 يوم، رحت انت عامل اكل يكفي 30 شخص، ورحت جايب 30 مسكين وقعدتهم كده مرة واحدة وكلتهم، يصح؟ يصح. واحد قال انا مش هعمل كده، ما انت تعمل ايه؟ قال انا كل يوم، احنا 5 تنفار في البيت، هخلي مراتي تعمل اكل كمان لواحد زياد، وكل يوم لنفس الشخص اديله يا اخوان اطعام يوم بيوم كده، ينفع؟ ينفع برضو، سهلة دي؟ سهل. واحد قال لا انا عايز اعمل حاجة تالتة، انا ما عنديش حد يعمل لي اكله، عايز اطلع اكل ني، عادي طلع اكل ني. قال طب يعني ممكن ابسط شيء ايه؟ ابسط شيء طلع عن اليوم 1.5 كيلو رز، عن اليوم ايه؟ ني ني. طبعا بقى في ناس بتتفزلك يقول لك هو الفقير هياكل 1.5 كيلو رز؟ لا مش هياكل 1.5 كيلو رز، بس هو ده اللي ايه؟ اللي جه في الشرع. حتى لا، مين اللي غني؟ اللي افطرها، حتى لو غني هو ما عليهوش الا 1.5 كيلو رز، عايز بقى يطلع رز بسمتي، دي قصه ثانيه، خدت بالك؟ لا دي مش من اوسط، من اوسط دي في كفاره اليمين. ماشي يا مولانا؟ ادوني لحظه بس يا اخوان، انا قلت 3 حاجات سهلين اهو، هيعمل اكل ويجيب 30 ايه؟ مسكين، هيطلع كل يوم مسكين بمسكين، ماشي؟ او هيطلع ايه؟ اكل ني، هو قال والله المسكين ده مثلا ياكل له 0.25 كيلو رز وحته لحمه وشويه خضار واداهم له، قال له خد، ما فيش مشكله، اداله 1.5 كيلو رز بس يا اخوان يجوز. في اشكال؟ في بس حاجه بنبه عليها مهمه جدا، ما تطلعش قبل الايام. يعني بيجي لك واحد في اول رمضان يقول لك ايه؟ ابويا كده كده راجل كبير ومش هي ايه؟ ومش هيصوم. طب انت عاوز ايه؟ يقول لك انا في اول يوم في رمضان هطلع عنه 30 يوم. غلط، ما ينفعش، يطلع يوم بيوم، يطلع عن اخر الشهر، او مثلا تيجي كل 5 ايام تطلع على 5 اللي فاتوا، لكن الجديد ما تطلعش عنه. كده يبقى خلصنا ليه؟ القضاء والفدية، وان شاء الله بقى المرة القادمة نتكلم عن الآداب بقى المتعلقة بالصوم والأيام المنهي عنها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.